مفتقرون إلى رحمة الله سبحانه وتعالى، محتاجون إلى جداه ورفده وعطاه جل شأنه ومجده، حتى أن الفاسق في فسقه والمجرم في إجرامه قد يتوكل على الله سبحانه وتعالى في تتميم مقصده وتحصيل بغيته مما حرم الله وزجر عنه سبحانه وتعالى. ولأن هذا المقام هو أوسع المنازل، هو أوسع المنازل، لا يكاد يخلو كل حين من نازل، ربطه الله سبحانه وتعالى بجملة عظيمة، لعله كما قال الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه أكثر المقامات مما ربطه الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته. ربطه سبحانه وتعالى بالاسم الأجل الأعظم الأوحد الله، فعلى الله توكلت، فعلى الله توكلت، على الله توكلنا، فتوكل على الله في آيات قرآنية كثيرة. ربطه سبحانه وتعالى باسميه العزيز الرحيم، العزيز الرحيم، كما ربطه سبحانه وتعالى باسميه العزيز الحكيم، إلى ما هنالكم من الأسماء والصفات، من أسماء الأفعال وأسماء الصفات. والتوكل في حقيقته معرفة يقينية وحال لازم وعمل وسلوك، فلا تكفي فيه مجرد المعرفة، كما لا تكفي في سائر المقامات الأخرى، في سائر المقامات الأخرى. فقد يعرف الإنسان مثلا الكرم، ويعرف أسبابه ودواعيه وبواعثه وما يقطعه وما يعكر عليه، إلا أنه لا ينتظم ضمن تلك الكرماء. هو يعرف لكن حاله ليس بحال الكريم. وقد يعرف الواحد منا ما هو التوكل وكيف يكون وما هي بواعثه وما هي أسبابه من جهة العبد ومن جهة الرب سبحانه وتعالى، إلا أنه لا يكون بحال من الأحوال متوكلا، لا يكون بحال من الأحوال متوكلا على الله سبحانه وتعالى. بعض الناس يخلط بين طمأنينته إلى المعلوم، ويحسب أنها طمأنينة أوجدها أو انبثقت عن مقام وحال التوكل. كلا، وما اطمأن ولا سكن إلا إلى معلومه، كان هذا المعلوم راتبا شهريا أو عبدا يفيء عليه أو غنيا يستند إليه أو ملكا من الملوك، إلى آخر ما هنالكم. وآية صحة هذه التفرقة أنه إذا انقطع هذا المعلوم قام بثه وهمه وحزنه وخوفه وشكواه، وصار يتشكى. لكن ما دام هذا المعلوم موجودا هو يحسب نفسه من المتوكلين، يقول الرزق على الله وأنا راض بما جاء من طرف الله، وإن شاء الله أكون ضمن هؤلاء المتوكلين. وليس واحدا منهم، إنما توكل على من توكل عليه من الخلق أو من الأشياء، من الخلق أو من الأشياء. كان شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله سره الكريم يقول المقدور، كل مقدور قدره الله وقضاه سبحانه وتعالى، يكتنفه أمران: التوكل هو التفويض، التوكل والتفويض قبله، والرضا والتسليم بعده. فمن قام به هذان الوصفان أو تحقق بهذين الوصفين فقد اكتملت عبوديته لله، فقد اكتملت عبوديته لله، عليه توكلت وإليه أنيب. توكل وإنابة، التوكل نصف الدين ونصفه الآخر الإنابة، لأن الدين عبادة واستعانة، إياك نعبد وإياك نستعين. الاستعانة هي التوكل والتفويض، والإنابة هي العبادة، والإنابة هي العبادة. فبان أن التوكل نصف الديانة، فبان أن التوكل على الله نصف الديانة. التفويض والتوكل قبله، والرضا والتسليم بعده. وهذا هو المعنى الذي أبرزه معلم الناس الخير عليه الصلاة وأفضل السلام في دعاء الاستخارة الذي ما أحسب أن أحدا منكم يجهله: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأحب صفاته إليه، بأحب صفاته إليه، وهو تفويض وتوكل. أستخيرك بعلمك، وأستخبرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم. لماذا؟ فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. فهذا تبرؤ إلى الله سبحانه وتعالى من الحول والطول ومن العلم والمعرفة. أنا لا أعرف، لا أعرف أين خيري من شري، لا أعرف ما الذي تساعدني عليه الأسباب مما تخونني أسبابي فيه عند اصطناعه أو الإدلاء بها إليه. فإنك تعلم ولا أعلم، وتقدر ولا أقدر، وأنت علام الغيوب. ثم تطرق أو تعرض حاجتك التي تريد الله سبحانه وتعالى أن يقضيها لك، إن كان فيها خير لك في عاجل أمرك وآجله، في معاشك وفي أخراك، أو يصرفها سبحانه وتعالى، أي تسأله أن يصرفها عنك إن كان فيها مضرة لك في عاجل أمرك وآجله، أو في دنياك ومعاشك وفي آخرتك، وفي آخرتك. فهذا أيضا تأكيد للمعنى الأول. ماذا بقي بعد الخير حيث كان؟ ثم رضني به، في روايات وبارك لي فيه، ثم رضني به، تسأله الرضا والتسليم لما كان منه سبحانه وتعالى. فهذه هي حقيقة الدين، فهذه هي حقيقة الدين. حين نتحدث عن التوكل، التوكل له ميادين كثيرة. أعظم هذه الميادين توكل رسل الله وأنبيائه عليهم الصلوات والتسليمات أجمعين. كيف؟ كانوا يتوكلون على الله، لا في قضية الرزق، قضية المال، أو في قضايا أخرى، وإنما كانوا يتوكلون على الله. أعظم التوكل في نصرة دينه وتأييد شريعته ورفع لواء كلمته سبحانه وتعالى وجهاد أعدائه والنصرة عليهم، كل هذا لإعلاء دينه، كل هذا لإعلاء دينه. نوح عليه الصلاة والسلام يقول: يا قومي إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكل، فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم غمة عليكم ثم قضوا إلي ولا تنظرون. لا يكن غمة عليكم، أي لا تستتروا به، جاهروني به، أنا لا أخشى لأنني عبد متوكل على الله. وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولا نصبرن على ما أذيتمونا، وعلى الله فليتوكل المتوكلون. قال: إني أشهد الله، هود عليه الصلاة والسلام، إني أشهد الله واشهدوا أني بريء مما تشركون من دونه، فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. هذا هو أعظم ميادين التوكل، أن نتوكل على الله سبحانه وتعالى ونستعديه أن ينصرنا على البغاة الظالمين الطواغيت من أهل الأرض، كما قال أحد أئمة هذا العصر رضي الله عنه وأرضاه، لما بغى عليه الباغون واعتدى المعتدون وظلم الظالمون، قال: سنستعدي عليهم سهام القدر ودعاء السحر، وكل أشعث أغبر لو أقسم على الله لأبره. هذا هو منطق الأنبياء، وهذا هو منطق ورثة الأنبياء وحملة رسالات الأنبياء عليهم الصلوات والتسليمات. لكن أكثر ما نحتاجه من تبيان قضية التوكل، التوكل على الله في قضية الرزق، لأن الرزق أعظم مشوش يشوش على الناس دينهم ودنياهم. الرزق هو الذي يقطع الأرحام ويقطع الصلات الطيبة بين الناس، وبه يتباغضون ويتدابرون ويتحاسدون ويتشانؤون والعياذ بالله، مع أن الرزق مقسوم، وما من دابة إلا على الله رزقها. نتوكل على الله في قضية الرزق بالذات، لابد أن نتعلم كيف. لا يتم هذا التوكل كما لا يتم التوكل في أي ميدان آخر إلا بعد معرفة حقيقية وعلم واسع راسخ بأسماء الله وصفاته. لذا لا يمكن، كما قال أحد الأئمة، لا يمكن أن يتصور التوكل من فيلسوف. الفيلسوف صاحب عقل ضخم وفكر كبير، لكنه لا يمكن أن يعرف التوكل. لماذا؟ لأنه قد يعرف أن الله موجود لكنه لا يعرف صفات الله. أرسطو شيخ الفلاسفة العقليين أثبت وجود الله بأكثر من دليل، لكن إلهه كما قال بعضهم متندرا كملك إنجلترا أو ملكة إنجلترا، تملك ولا تحكم. فهذا هو إله أرسطو، يملك العالم لكنه لا يسيره ولا يدبره ولا يحكمه، وعند أرسطو لا يعلم ما يجري فيه. زعم هذا الرجل أن الله أجل من أن يدبر هذا العالم الفاني، كون الفساد، كون الفساد أي الدثور والانحلال، باطل. إذا لا يمكن لأرسطو وأمثال أرسطو أن يعرفوا التوكل، وقد يعرفه صغير من صغار المؤمنين، يعرف التوكل على حقيقته، يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي قسم الأرزاق وقضى بها وجعل لها أسبابها التي تنال بها سبحانه وتعالى. فالرزاق ذو القوة المتين هو الله لا غيره. قال أحدهم لامرأة أحد المجاهدين حين ذهب زوجها إلى الجهاد: من يكفيك وأبنائك وقد ذهب عائلك؟ قالت له: أي عدو الله، إني ما عرفت زوجي منذ تزوجته وعرفته إلا أكالا طعاما، أما الرزاق فهو الله، فإن كان ذهب الأكال فقد بقي الرزاق. امرأة عامية بسيطة تعرف ما لا يعرف أكبر هؤلاء المتمعقلين، في جيش العسرة تبوك، تسابق الصحابة في البذل والعطاء وتجيش هذا الجيش لتسييره، فجاء الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه بنصف ماله، وهكذا قام الإيمان بنصف ماله. وأما عثمان فملأ حجره 3 مرات ذهبا لأجل هذا الجيش وتسييره، 3 مرات من الذهب في وجه الله، صدقة، جهاد، انفاق. وجاء الصديق أبو بكر بكل ماله، لم يترك لأهله درهما ولا فلسا واحدا، والرسول عرف ذلك عليه الصلاة والسلام، قال: يا أبا بكر ماذا أبقيت لأهلك وعيالك يا أبا بكر؟ قال: أبقيت لهم الله ورسوله، حسبي الله ونعم الوكيل، الله ونعم الوكيل. روى البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار: حسبي الله ونعم الوكيل. قالها محمد حين قيل له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. كفاية، كفاية وحسبان عظيم إذا اتكى الإنسان على الله واحتسب به، واحتسب ما يقدم عنده سبحانه وتعالى. يحكى عن أحد هؤلاء المساكين من الجهلة المعاصرين، فأحكيها قصة عالم كبير ومجاهد، يقول: حدثني بعض أحبابي ومن أثق به أنه جلس ذات يوم مع أحد المياسير الأغنياء، جدا غني جدا هذا الرجل، فذكره بالله وأمر الآخرة وأمور مثل هذه، وأن يحتاط لنفسه وأن يتدبر أمر نفسه بالنفقة والصدقة والبذل والعطاء. فقال: أنا موضوع الرزق لا أخاف منه شيئا، لا يقلقني البتة موضوع الرزق، لأن عندي أموالا لا أستطيع أن أحصيها، وتكفيني وتكفي أبنائي وأبناء أبنائي أجيالا بعيدة. قال هذا المحدث لهذا العالم: قال: والله ما مات هذا الرجل حتى رأيته قد افتخر ويقبل الصدقة من بعض من كان يعمل عنده أجيرا، من بعض أجرائه. والعكس بالعكس، العكس صحيح، هناك من مات ولم يخلف لأهله فلسا واحدا كعمر بن عبد العزيز، ولقد رؤي أحد أبنائه يجهز 1000 فرس وفارس في سبيل الله. يعني فين أصحاب ملايين هذا؟ أصبح من أصحاب الملايين، لأنه توكل على الله وعمل الله بالجميل من أوصافه وأسمائه سبحانه وتعالى. يحكى عن العابد الزاهد شقيق البلخي رضي الله عنه وأرضاه أنه ودع أبا إسحاق إبراهيم ابن أدهم الإمام الكبير الجليل في سفر تجارة عرضت له. هذا شيء جميل أن تكون زاهدا وصوفيا لكن تتاجر، لا تتاجر بأموال الناس، لا تجلس في المساجد والربط الصوفية والزوايا وتقول أنا متوكل أبدا. قال إبراهيم ابن أدهم نفسه: كثيرا ما كان يقول سعيد ابن المسيب رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما: من جلس في المسجد ولبس المرقعة وقبل ما يأتي فقد ألحف في السؤال، ليس فقط هو إيه سائل، هو ملحف في السؤال، ملحاح، يسأل ويشحن بإلحاح. لماذا؟ هو لم يسأل، لكن لبسه المرقع وجلسه في المساجد يتعبد فقط ولا يعمل كالبومة في الخريبة كما قالوا، قالوا الصوفي إذا جلس في المسجد ولا تجارة له ولا عمل كالبومة في الخربة لا ينتفع منها بشيء، وهذا بعيد عن روح الدين، بعيد عن أوامر الدين وتوجيهاته. رأى معاوية ابن قرة قال رأيت عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يوما وقد رأى جماعة من الناس بعد صلاة الجمعة تحلقوا في المسجد وجلسوا لا يعملون، يتلون ويذكرون وربما يقبلون ما يأتيهم. قال لهم من أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون. قال بل أنتم المتأكلون، إنما المتوكل هو الذي يبذر الحبة في الأرض ويتوكل على الله، يعني تستفرغ الأخذ بالأسباب ثم تتوكل على الله، لا تطرح الأسباب أصالة وجملة ثم تقول أنا من المتوكلين. وقد علمتم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض، أما قرأتم قوله سبحانه وتعالى فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، وابتغوا من فضل الله. بعض الإخوة قال لو جعلنا يوم عيد يعني مثل الأجانب تقلد في كل شيء نجعله الجمعة، قلت له لا أوافقك، بالذات في الجمعة في نص ليس واجبا لكن القرآن حفزنا وندبنا حتى لا يقال عبادتهم أخرتهم عن السعي في طالبين لفضل الله ورزقه. هذا هو الدين الحق، السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة وإنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض، بيع وشراء وما شاكل ذلك. المهم خرج شقيق البلخي في تجارة عرضت له فما تلبث غائبا إلا يسيرا حتى عاد، فعجب الإمام إبراهيم ابن أدهم ولي الله الصالح قاله ما الذي عجل بك أو برجوعك يا شقيق؟ قال عرض لي أمر في سفرتي هذه أثناني عن مقصودي بالاتجار، أنا لا أريد التجارة انتهى. لماذا يا شقيق؟ قال بين أنا في طريقي في استراحة نزلت بخربة، مكان مهجور موحش لا أنيس به، نزلت بخربة لقضاء حاجتي أكرمكم الله، فإذا أنا بعصفور أعمى كسيح، أعمى كسيح، فقلت سبحان الله من يرزق هذا؟ من يرزق هذا؟ من الذي يرزق هذا؟ أعمى وكسيح لا يستطيع الطيران وأعمى. قال فما هي إلا ساعة، أنا قبل أن يقضي حاجته جاء عصفور آخر صحيح فجعل يلقمه ويغذيه، قلت لا إله إلا الله إن الذي رزق هذا قادر على أن يرزقني، قادر على أن يرزقني، لا أريد التجارة عاد. فقاله إبراهيم ابن أدهم يا شقيق رحمك الله، ولماذا رضيت أن تكون أنت العصفور الأعمى الكسيح؟ لماذا لم تطمح أن تكون العصفور الصحيح وقد سمعت نبيك عليه الصلاة وأفضل السلام يقول اليد العليا خير من اليد السفلى؟ من أحسن أن تعطي أو أن تأخذ؟ لا أن تعطي. كان الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنه وأرضاه يقول أحب الدراهم إلي درهم كسبته من تجارة، وأبغض الدراهم إلى نفسي درهم من صلة الإخوان، هدية من أخي لكن أبغض الدراهم إلى قلبي، وأحب الدراهم ما كسبته من تجارة. فعرف الجبين، هذا هو المنطق الصحيح. بعضهم يعتذر بأعذار واهية فيجعلون التوكل اضطراحا للأسباب كما يجعلون الزهد اضطراحا للدنيا بجملتها، وهذا باطل. يقولون ألم يقل رسولنا عليه الصلاة وأفضل السلام لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطيرة تغدو خماصا، أي فارغة الحواصل، حواصلها فارغة جائعة خمصانة، تغدو خماصا وتعود وتروح مساء، يعني الرواح الغدو والرواح، وتروح بطانة. أبدا هذا الحديث حجة لنا عليهم. تفطن بعضهم قالوا نعم النبي قال تغدو وهذا سعي يسير، غير صحيح، هذا هو السعي المتصور في حق الطير، الطير لا تستطيع أن تسعى إلا بالطيران وبالغدو مع الصباح الباكر، فهذا أخطى ما يمكن أن يتصور من سعي في حقها. إذن هذا الحديث حجة لمن قدم الأسباب على التوكل، التوكل يتأخر بعد الأسباب، نتسبب في الأول ثم نتوكل على الله، لأن النبي قال تغدو، إذن هي تتحرك وتطير طلبا للرزق، فليس كما قال الشاعر الأحمق مأفون الرأي قال توكل على الرحمن في الأمر كله، توكل على الرحمن في الأمر كله، لا ليس هذا، هذا شاعر صحيح، توكل على الرحمن في الأمر كله ولا تغرين بالعجز عن الطلب، ألم ترى أن الله قال لمريم وهزي إليك بالجذع يساقط الرطب ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته ولكن كل شيء له سبب. هذا كلام سليم، مريم عليه السلام أراد الله أن يظهر لها كرامته سبحانه وتعالى. فأمرها أن تهز الجذع. طبعا لا يستطيع خمسة رجال أن يهزوا نخلة فيتساقط الرطب، فكيف بامرأة في حال الولادة أو في حال النفاس؟ صعب جدا. لكن يعلمها الله أن نتسبب، هي كرامة، لكن لابد من سبب، لابد أن تقدمي سببا بسيطا، ولو هذه الهزة التي لا تجدي شيئا، ولو شاء أن تجنيه من غير هزة جنته، ولكن كل شيء له سبب، ولكن كل شيء له سبب. الشاعر الآخر هو الذي يقول: جنون منك أن تسعى لرزق. يقول في الأول، هذا الشاعر مأفون الرأي، يقول: جرى قلم القضاء بما يكون، فسياني التحرك والسكون. سيان أي صنوان متشابها، التحرك مثل السكون، تتسبب ولا تتسبب كله سواء، لأن قلم القضاء جرى بكل شيء، انتهى الأمر، ترزق أو لا ترزق هذا في علم الله، هذا كلام باطل. جرى قلم القضاء بما يكون، فسياني التحرك والسكون، جنون منك أن تسعى لرزق ويرزق في غشاوته الجنين. هذا تخليط وتلبيس وتشبيه الحق بالباطل والباطل بالحق والعياذ بالله. لماذا؟ أولا، جرى قلم القضاء بما يكون، نعم جرى بالحركة وجرى بالسبب والمسبب، أليس كذلك؟ لماذا تجعله جاريا بالنتيجة وحدها دون السبب؟ روى الإمام الترمذي وابن ماجة والإمام أحمد في مسنده وغيرهم عن أبي خزامة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين قال: قلت يا رسول الله، أرأيت رقا نسترقيها، أي رقا نسترقي بها من الأمراض والأوجاع، أرأيت رقا نسترقيها ودواء نتخذه وتقاتا نتقيها، أترد من قدر الله شيئا؟ هذه الأسباب ترد شيئا من قدر الله؟ فقال: هي من قدر الله. إذن جرى قلم القضاء بما يكون من الأسباب والمسببات، جرى بالداء والدواء، جرى بالعلة والشفاء، جرى بالحركة والارتزاق، جرى بهذه الأشياء جميعا مستبكة متواصلة. قال المعلم الأكبر عليه الصلاة والسلام: هي من قدر الله، هي من قدر الله. لكن مثلما قال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمة الله عليه في الصيد، قال: أن يجلس أحدهم وبينه وبين قراحه، بين الماء البارد القراح العذب الزلال، بينه وبين قراحه ضربة بالمسحة بالفأس بالطرية ضربة واحدة، فيدع ذلك ويجلس يصلي صلاة الاستسقاء. هل يعقل هذا ويستحسن في دين وعقل وشرع وعادة؟ كلا. في الأول تبحث عن الماء، إن عدمت الماء بالأسباب العادية حينئذ تفزع إلى الله وتصلي صلاة الاستسقاء، لكن ليس بينك وبين الماء إلا ضرب الطرية أو فأس أو مسحاة، تدع ذلك كله من الأسباب وتصلي صلاة الاستسقاء. التلميذ البطال حتى إذا حضر الامتحان جعل يبكي ويبتهي إلى الله، لا، الرسوب أحسن في حقه وموافق للحكمة. أنت تركت الأسباب وتريد المسبب والنتيجة بلا سبب، ما هكذا خلق الله الكون، ولا على هذا أقامه سبحانه وتعالى، بل أقامه على الأسباب، بل أقامه على الأسباب. فلنصطنع ما أمر به سبحانه وتعالى كما أرشد. وقد قال ابن عقيل الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، قال: من تهاون بأسباب الله فقد تهاون بالحكمة التي لأجلها خلقها الله وأودعها سبحانه وتعالى. وإن من أهون من هذه الأسباب قد يدعو الله سبحانه وتعالى ويرغب إليه في حصول أمر فيمنعه الله إياه بغير سبب لما صدر منه من إهانه، أي تهاونه بالأسباب. فحين وضع الله الأسباب والمسببات وربطها سبحانه وتعالى، كما قل: جعل الماء للري، وجعل الخبز والطعام للشبع، وجعل الدواء للداء، وجعل الحركة للارتزاق وهلم جرة، وجعل الجهاد للاستغناء والدفع عن البيضة والملة، إلى آخر هذه الأمور. من ترك الأسباب جميعا ثم طلب حصول النتائج بغيرها فيعتبر هذا تهاونا بخلق الله وتهاونا بالحكمة التي لأجلها أبدع الله الكون على هذه الصورة، أليس كذلك؟ إذن هذا فيه اعتداء، حتى اعتداء على الله سبحانه وتعالى، لا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام حاله هو ميزان الأحوال ومعيارها، لأنه أعظم وأمثل الأحوال وأرضاها عند الله سبحانه وتعالى. النبي كان يتسبب في أكثر أموره، وما عجز عنه الأسباب أكدته وكملته القدرة الإلهية، لكن ما عجز عنه الأسباب كملته قدرة الرب، لكن كان يتسبب. أليس قد هاجر؟ أليس قد اتخذ من صروف الأسباب والمحاذرة في هجرته ما تعلمون؟ ويعلمه كل دارس للسيرة أسماء وقصة إخفاء الأثر وأشياء، وعندما جلس في الغار ثلاث ليالي عليه السلام، وعندما اتخذ له خريتا ماهرا خبيرا بالطريق، لماذا؟ من باب الأسباب. وعندما خالف الطريق الواضح إلى الطريق على سيف البحر، هذا من الأسباب، أسباب كثيرة معروفة لقارئ سيرته وهجرته. النبي ما صح عنه قط أنه دخل الحرب عاريا. ما معنى عاريا؟ أي من لبسة الحرب، من الدروع ومن المغفر أو اللأمة، أبدا. بل في بعض حروبه ظاهر بين درعين، أي لبس درعين عليه السلام. أليس هذا من التسبب؟